إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله لقاء العلم يتجدد بتوفيق المولى سبحانه وتعالى، سائلينه سبحانه في علاه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وتحقيقا لما وعدنا به بعض الإخوة من البحث فيما نسب في بعض الكتب أن الإمام البخاري رحمه الله أول صفة الضحك لله عز وجل، فأقول الذي ورد في هذا الباب فقط في حدود ما بحث كلام عن الإمام البيهقي، قال: وروى الفربري عن البخاري أن الضحك منه تعالى رحمته، أن الضحك منه تعالى رحمته. وهذا في الحقيقة مما نفى وجوده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو أوسع كتاب بحث في روايات وألفاظ وزيادات ما يتعلق بصحيح الإمام البخاري. وبالتالي فإن البيهقي لم يذكر سندا أصلا، وإنما قال وروى الفربري عن البخاري، ونسخ الفربري موجودة ونسخ الأخرى موجودة، فهذا مما نبه الحافظ ابن حجر أنه لا يوجد في نسخ البخاري كافة. ونحن قد ذكرنا جوابا، قلنا على فرض صحة هذا الأمر فإن هذا من باب لازم الصفة وليس من باب تأويل الصفة، فلا يتعارض هذا مع ذاك. وأذكر الآن فائدة ثالثة، وهو أنني سأفرض جدلا، وهذا فرض غير موجود، أنه قد ورد فعلا هذا عن الإمام البخاري. فأنا أسأل: هل هذا الذي ورد عن البخاري في التأويل، ونحن نكرر أنه لم يرد لكن نقول على فرض أنه ورد، هذا الذي فرضنا أنه ورد، هل هو الأصل في منهج البخاري ومنهج السلف، أم هو استثناء وخروج عن الأصل؟ هو خروج عن الأصل. إذن هل الخروج عن الأصل يبقى الأمر واقفا عنده، أم يقاس عليه غيره؟ واقفا عنده، لأنه خروج عن الأصل. طالما أنه خروج عن الأصل فنحن نبقى مع الأصل، وما خرج عن الأصل نقف عنده. لذلك لم يستطع هؤلاء المخالفون أن يأتوا بأكثر من هذه وواحدة أخرى وثالثة ولا يزيدون عن هذا. وهذه كلها لو ثبتت فهي جميعا خارجة عن الأصل، نقف عندها ولا نتجاوزها. وكيف وهي لم تصح؟ فكيف لو صحت فهي من باب لوازم الصفة وليس من باب أصل تأويل الصفة؟ وحاشا وكلا. ونحن الآن سنتكلم في موضوع رجوع الأشاعرة إلى عقيدة السلف، سواء في أصل كلي أو في أصل من أصول كلية أو في الأصول كلها. وقبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن كثيرا من الأشاعرة عاشوا في تردد وتحير وتهوك، حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله أورد عن أحد أئمة الأشاعرة وهو إمام الحرمين أنه كان يتكلم في مجلس عن نفي استواء الله على عرشه، فكان يقول الله لا فوق لا تحت، لا داخل العالم لا خارج العالم، لا منفصل عنه لا متصل به. فقام إليه رجل يكنى أبا جعفر الهمداني، قال يا إمام كيف ندفع هذه الضرورة في قلوبنا إذا دعونا ربنا أن نتجه إلى السماء؟ فماذا قال إمام الحرمين؟ قال لقد حيرني الهمداني، لقد حيرني الهمداني، وهو سؤال يعني بدهي. وهذا مما يؤكد مخالفة عقيدة الأشاعرة للعقل والنقل معا. والكلمة المشهورة التي تذكر كثيرا، بل الشعر نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، فلم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هكذا أحوالهم وهكذا شؤونهم. نريد أن نذكر ثلاثة أمثلة على موضوع التراجع والرجوع، مثالا من المتقدمين وهو أبو بكر الباقلاني، ومثالين من المعاصرين وهما رجل في الفقه ورجل في العقيدة. أما رجل الفقه فهو الأستاذ علي الطنطاوي، وهو من علماء سوريا الذين توفوا وقد عمروا نحو من 100 سنة. وأما الآخر فهو الدكتور أحمد حجاز الثقة من علماء مصر الذين كانوا يعادون جدا عقيدة السلف ومنهج السلف، بل هو الذي نشر النشر الحديث من كتاب تأسيس التقديس للرازي الذي رد عليه شيخ الإسلام تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية. فنحن أحببنا أن ننوع في العرض. الباقلاني ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى يقول: وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو من أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال قائل ما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ الجارحة أي العضو، العضو المحسوس، العضو المشاهد المرئي، يقال هذه جارحة. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. قال فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. يريد أن يلزمه يقول لماذا الآن لا تقولون أن وجه الله ويده جارحة مع أنكم لا تعقلون في دنيا الخلق وجها ويدا إلا جارحة يعني كيد المخلوقين. قلنا أجابه لا يجب هذا يعني هذا إلزام فاشل كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. فالأشاعرة يثبتون أن الله عالم وأن الله قدير فأراد أن يرد عليه الشبهة بمثلها أنتم لا تعلمون ونحن معكم لا نعلم حيا عالما قادرا إلا جسما فهل تثبتون لله جسما كما أردتم أن نثبت لله جارحة بحجة أننا نثبت لله وجها ويدا؟ طبعا سوف يقول لا وجوابه علينا جوابنا عليه. قال وكما لا يجب في كل شيء يعني في كل الصفات الحكم واحد كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك وكذلك الجواب لهم. الجوهر هو الشيء أيضا المحسوس والملموس فلو أردنا أن نقول في الصفات لجعلنا كل صفة من الصفات تدل على أن الله جوهر ونحن لا نثبت هذا الجوهر أو المحسوس أو الملموس لله تبارك وتعالى وإنما نحن نقف مع النص والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكذلك الجواب لهم يعني كما هم عرضوا علينا الإشكال ونحن أجبناه عليه فجوابهم علينا فجوابنا عليهم جوابهم علينا. إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود يعني العرض أيضا هو المتكلمة يقسمون الأشياء إلى عرض وجوهر وعرض وجوهر وذات عرض وجوهر وذات. فهم الآن لا يتصورون الأمور في الحياة والعلم والكلام والسمع والبصر إلا عرضا يعني أيضا شيئا محسوسا وملموسا معتلين بالوجود أنه لا يمكن أن يكون شيء موجودا إلا إذا كان عرضا. فقال فإن قال تقولون إنه في كل مكان قيل له معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وحاشاه وفمه وحاشاه والحشوش يعني مواضع الزرع والكذا وحاشاه والمواضع التي يرغب عن ذكرها المواضع يعني القبيحة ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وحاشاه وينقص بنقصها إذا بطل منها ما كان أيضا نقول وحشاه ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض يعني إذا أردنا أن ندعوه ندعوه في الأسفل أنه في كل مكان أو هنا أو هناك وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا وقد أجمع المسلمون على خلافه أي خلاف ذلك وتخطئة قائله. فهذه حجة شرعية وعقلية على علو الله تعالى على خلقه. وقال أيضا صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. هذه إشارة إلى أنه لم يقف عندما وقف إليه الأشاعرة، والأشاعرة الحقيقة مضطربون، منهم من أثبت 7 صفات فقط، ومنهم من أثبت 13 صفة، ومنهم من أثبت 20 صفة، وهم بين هذا وذاك وذياك، زد ما شئت وأنقص ما شئت، لأن الصفات عندهم صفات تثبت بالعقل ولا مجال للخبر في الصفات، وبالتالي فعقلي غير عقلك، وعقلك غير عقل الثالث، وعقل الثالث غير عقل العاشر. العقول متفاوتة وليست متساوية. إذ الأمر كذلك نقول هل العقول في إدراكاتها العقلية وهي في الأصل غير متساوية تكون إدراكاتها متساوية؟ الجواب لا. إذن قد يقبل عقلك 7 صفات وقد يقبل عقل غيرك 8 صفات أو 10 صفات أو 13 صفة أو أقل أو أكثر، وهكذا كان الأشاعرة. وأعجبتني كلمة قالها بعض الأفاضل قديما، قال لن تجد للأشعرية عقيدة متفقا عليها، فكل من يقول شيئا انظر إلى الآخر تراه يقول إما بزيادة أو بنقصان أو باختلاف أو غير هذا وذاك. والحقيقة يعني أن هذا الكتاب الذي نقل عنه شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإبانة هو غير ما اشتهر عن الباقلاني في شرحه لكتاب الإبانة لشيخه أبي الحسن الأشعري، إنما هذا كتاب آخر سماه الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة، فهو كتاب آخر نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الكلام الآن عن الشيخ علي الطنطاوي. والشيخ علي الطنطاوي فقيه من كبار فقهاء المذهب الحنفي في سوريا، نسأل الله أن يحررها من طغيان النصيرية الأنجاس، وكان قاضيا كبيرا ومعلما في جامعات دمشق وجوامعها سنين كثيرة، وفوق هذا وذاك كان أديبا صاحب قلم رشيق ورشيق جدا. وزار أندونيسيا قبل أكثر 50 سنة وكتب كتابا في نحو 300 صفحة سماه أندونيسيا، الذي يقرأ الكتاب كأنه يرى الأمور رأي العين من شدة قوة قلمه في الوصف والتوصيف رحمه الله تعالى. يقول علي الطنطاوي محدثا عن نفسه كما نقل ذلك بعض تلاميذه عنه، قال نشأ أول أمره في وسط صوفي في بيئة صوفية، فكان والده نقشبنديا مثل أكبر المشايخ وأكثرهم، فتعلم منه كره ابن تيمية وكره الوهابية، حتى إذا سافر إلى مصر وصحب خاله المرحوم الأستاذ محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية هو خال علي الطنطاوي، وإن كان علي الطنطاوي سوريا فمحب الدين الخطيب أصله سوري وإن عاش دهره كله في مصر. قال بدأ ينظر إلى هذا الموضوع بروح جديدة دفعته إلى إعادة النظر في أمر القوم عن الصوفية وكرههم لشيخ الإسلام تيمية، بيد أنه لم ينتهي إلى الاستقرار إلا بعد اتصاله بالشيخ محمد بهجة البيطار. محمد بهجة البيطار من علماء سوريا الكبار ومن تلاميذ الشيخ جمال الدين القاسمي، ومن العلماء الأفذاذ الذين أنجبتهم دمشق في أوائل هذا القرن. قال: فمن هناك بدأت استقامته على الطريقة السلفية والالتزام الجادة، وكان من أثر ذلك كتاباه اللذان أخرجهما عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إلا أن هذا الاستقرار لم يأتي بالمجان، يعني لم يأتي من فراغ، بل كلفه وأخاه عبد الغني الطنطاوي طويلا من النقاش مع الشيخ بهجت، ودخلا معه في معركة جدال حادة بلغت بهما حد إغضابه، وهو المعروف بوقار العلم وسعة الصدر والبعد عن التعصب، حتى لم يعد لهما حجة يصح الاعتداد بها بعد أن اتضحت معالم الحق في أجلى بيان. مهما كان العالم صبورا وحليما، إذا رأى الجاهل يعني يغرق في جهله وهو يتعمق في علمه، إذا رأى الجاهل يورد عليه الشبهات المتهاوية وهو ينقضها بالحجج القوية، مهما كان سيضيق صدره وسيغضب. لكن كما قلنا في مجلس مضى: السعيد من وفق إلى كبت غضبه. قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول الشيخ علي الطنطاوي يحدث عن نفسه، الشيخ الطنطاوي يحدث عن نفسه في كتاب رجال من التاريخ، يقول: لقد وجدت أن الذي أسمعه منه، يعني من علي الطنطاوي، عفوا من محمد بهجة البيطار، يصدم كل ما نشأت عليه. هو نشأ أشعريا يبغض ابن تيمية، ويعتقد أن عقيدة السلف عقيدة المشبهة، وعقيدة الأشاعرة عقيدة أهل السنة، فرأى من الشيخ البيطار عكس ذلك. قال: فقد كنت في العقائد على ما قرره الأشاعرة والماتريدية، وهو شيء يعتمد في تثبيت التوحيد من قريب أو بعيد على الفلسفة اليونانية، وكنت موقنا بما ألقوه علينا، وهو أن طريقة السلف في توحيد الصفات أسلم وطريقة الخلف أحكم. تذكروا أيها الإخوة أننا قرأنا في مجلس مضى كلام أصحاب موسوعة أو دائرة المعارف الإسلامية المستشرقين، وكيف أنهم ذكروا أن طريقة الأشاعرة في الاستدلال تشبه طريقة الأوروبيين، يعني طريقة الاستدلال الغربي، وطريقة الاستدلال الغربي في أصلها ومبناها قائمة على الفلسفة اليونانية، فاليونان هم مؤسسو الفلسفة الأوائل الذين تأثر بهم الأشاعرة وغيرهم. أما زعم الزاعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، فمعناه أن طريقة السلف ليس فيها حكمة، وهذا باطل، بل هم الأسلم والأعلم والأحكم. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلام كثير في نقض هذه الفرية التي افترى فيها هؤلاء على السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. قال: فجاء الشيخ بهجة يقول بأن ما عليه السلف هو الأسلم وهو الأحكم. ثم أنا أقول: حتى لو فرضنا زعم الزاعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، أليس الواجب على الإنسان أن يسلك سبيل السلامة؟ يعني حتى في هذه الفرية التي قالوها، فإن المنطق الصحيح والعقل الصحيح الذي لا يخالف النقل الصريح يلزمك بأن تسلك سبيل السلامة في باب أنت لا تعرف كنهه وحقائقه ونهاياته، ولا تستطيع اكتشاف بعد غوره أو غور بعده، وإنما السلامة مطلب كل طالب علم وكل طالب حق. فعلى فرض التسليم بالزعم، فإنه يرجع عليهم بالنقد. قال: وكنت نشأت على النفرة من ابن تيمية والهرب منه، بل وبغضه، فجاء يعظمه لي ويحببه إلي. وكنت حنفيا متعصبا للمذهب الحنفي، وهو يريد أن أجاوز حدود التعصب المذهبي وأن أعتمد على الدليل لا على ما قيل، وتأثرت به وذهبت مع الأيام مذهبه مقتنعا به بعد عشرات من الجلسات والسهرات في المجالسات والمناظرات. ثم يقول أيضا: وكان اتصالي بالشيخ بهجت قد سبب لي أزمة مع مشايخي، لأن أكثر مشايخ الشام ممن يميلون إلى الصوفية وينفرون من الوهابية وينفرون منها، وهم لا يعرفونها ولا يدرون أنه ليس في الدنيا مذهب اسمه الوهابية. وكان عندنا جماعة من المشايخ يوصفون بأنهم من الوهابيين، وعلى رأسهم الشيخ محمد بهجت البيطار. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول: مذهبنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن لا نتعصب له، فإذا جاءنا الدليل خلاف المذهب أنقدم المذهب أم نقدم الدليل؟ نقدم الدليل. وهو في هذا كغيرهم من علماء الشافعية المتبصرين، أو علماء الحنفية المحققين، أو علماء المالكية المسترشدين، لا يجعل تمذهبه دينا ولكن يجعل تمذهبه وسيلة إلى الدين. وهذه نقطة دقيقة نبه عليها شيخنا الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني: قال: نحن لا نحرم التقليد، ولكننا نحرم اتخاذ التقليد دينا. التقليد أيها الإخوة لابد أن يقول به أو يعمل به كل إنسان في لحظة أو زمان، لأنه لا يمكن أن يعلم كل شيء، ففي لحظة من اللحظات لابد أن يقلد، لأنه ستمر به في هذه اللحظة حالة جهل في هذه المسألة أو تلك، وهي الحالة التي قد يعرفها غيره، حينئذ يتبعه. أما أن يكون مقلدا في الصغير والكبير إلى النقير والقطمير، فهذا ليس هو الحق ولا هو من الحق. نعم، وكتب الشيخ محمد المجذوب رحمه الله محاورة أو كتب كتابا بعنوان علماء ومفكرون عرفتهم، ذكر فيه محاورة بينه وبين الشيخ علي الطنطاوي. يقول: يا فضيلة الشيخ، اسمحوا لي أن أقول لكم إنني والقراء الذين سيطلعون على ما سأكتبه عنكم نريد أن نعرف موقفكم النهائي من الدعوة السلفية والمسالك الصوفية. قال: لقد أسلفت الكلام عن موقفي عن السلفية عند حديثي عن الشيخ محمد عبد الوهاب، وترون ذلك واضحا فيما كتبته عنه في كتابي اللذين ألفتهما عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، حيث بينت أنني انتقلت إلى أقصى الطرفين، كان في أقصى الشمال ذما فصار إلى أقصى اليمين مدحا وثناء وحقا إن شاء الله تعالى. ثم قال: وقد ترددت ثم استقررت على مذهب السلف، ولكن هنالك مشكلة واحدة أحب أن أقف عليها قليلا، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعاظم مفكري الإسلام، وكذلك من حزم إمام عظيم، ولكل منهما رأي عليه بعض الاعتراض. فابن تيمية ينكر التأويل إطلاقا، وابن حزم ينكر القياس إطلاقا. ثم بدأ في النقاش، وهو إن أصاب في نقده لابن حزم إلا أنه لم يصب في نقده لابن تيمية في موضوع التأويل. والحقيقة أن هنالك كتابا في موضوع التأويل، وهو كتاب أظنه إما من الأزهر أو من دار العلوم أو من جامعة القاهرة، والكتاب قديم ممكن مضى عليه 40 سنة، اسمه الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التقليد، طبع في نحو 500 صفحة لدكتور رأيته قبل سنة أو سنتين وقد بلغ 70 من العمر، اسمه الدكتور محمد السيد الجلايند، والكتاب إذا بحثتم عنه ممكن في الإنترنت أن تجدوه، الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل، بيّن تماما أن الموقف العلمية السلفية الصحيح هو الموقف الذي سلكه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في باب التأويل وإنكاره لهذا التأويل. لكن أحيانا قد تلتبس المصطلحات، فالتأويل له معنيان، معنى عربي قرآني قديم بل سني أيضا قديم، ومعنى اصطلاحي حادث. أما المعنى القديم فله معنيان، إما التفسير وإما ما يؤول إليه الأمر، وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم مآله ونهاية أمره إلا الله. وأما التأويل بمعنى التفسير فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. أما التأويل بمعنى الحادث فهو التحريف، كما ذكرنا عن اللقاني صاحب جوهرة التوحيد حيث قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله بمعنى اصرفه عن ظاهره، وهو الذي تجنب شيخ الإسلام استعماله في كل كتبه، فكان بدلا كلمة التأويل يقول تحريف، وهو المعنى الحقيق بكلمة التحريف، التأويل بوجهها الأخير الحادث. ولا أذكر الآن هل نبهت في مجلس مضى أم لا على قول اللقاني وكل نص أوهم التشبيه، حيث أسند الإيهام إلى النص، فهذا ضلال. وأي ضلال؟ النص لا يوهم، وإسناد الإيهام إلى النص فيه إشعار أن النص يضلل، بينما النص يهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. لكن ما الذي يوهم؟ العقل هو الذي يتوهم، عقلك الناقص هو الذي يتوهم في هذا النص هذا المعنى الباطل. لو كانت أصولك العقلية منضبطة بالسنة وممتلئة بالعلم الرشيد والهدي السلفي النقي لما توهمت هذا التوهم، أما أن تسند إلى النص أنه موهم، لماذا هذا النص بهذا الزعم أوهمك أنت ولم يوهمني أنا، ولم يوهم الثالث والرابع والعاشر والمئة؟ لماذا لم يوهم النص جيل السلف الأول كله؟ لأن عقولهم منضبطة، عقولهم لم تتوهم في النص، فضلا عن أن نقول إن النص أوهمهم، بينما هؤلاء توهموا في النص ثم أرادوا أن يبرئوا أنفسهم فاتهموا النص بأنه المهم، وهذا ضلال. أي ضلال؟ نسأل الله تعالى العافية. والحقيقة كلام الشيخ الطنطاوي وحواره يعني كثير وطويل، لو أردنا الوقوف عنده لا طار بنا الزمان ومضى بنا الوقت كله، لكن نريد أن نذكر كلمة الدكتور الأستاذ أحمد حجاز السقة في كتاب له سماه الخوارج الحروريون ومقارنة مبادئهم بمبادئ الفرق الإسلامية. وأنا حدثني أحد تجار الكتب في مصر عن الدكتور أحمد حجاز السقة هذا رحمه الله، توفي قبل سنتين أو ثلاث سنوات فقط، حدثني عنه أنه كان رجلا رقيقا جدا، وكان لا يأخذ مالا على أي كتاب يطبعه، ولو جاء ناشر وأعطاه مالا لا يرفض، لكنه لا يناقش ويكتفي بما آتاه الله تعالى إياه. وهذا يدل الحقيقة على مرتبة إيمانية عالية، مع أننا بالمقابل من ناحية شرعية نقول بأنه يجوز للمؤلف أن يأخذ حقا مقابل جهده الذي أنفقه في جمع الكتب والطباعة والتأليف والوقت، فهو يأخذ مقابل التفرغ، ليس لا يأخذ مقابل التعليم. أخذه مقابل التعليم لا يجوز، لكن أخذه مقابل التفرغ للتعليم هذا يجوز، ولو أننا لم نجز ذلك لعطلنا حاجات المسلمين العامة من أئمة المساجد والمؤذنين والمعلمين ومدراء المراكز والمعاهد، هؤلاء جميعا إذا لم يجدوا من يفرغهم أو من يكون عندهم عنده لهم شيء من المال والجدى والتفرغ والتفريغ لبحثوا عن عمل آخر، وهذا فيه تعطيل لا شك ولا ريب لمصالح المسلمين وحاجاتهم. يقول كنت ضد المذهب السلفي. من يقول هذا؟ الدكتور أحمد حجاز الصقف في كتابه الخوارج الحروريون قال كنت ضد المذهب السلفي في العقيدة لدرجة أنني سخرت من الشيخ بن تيمية في تعصبه له في كتابه، يعني تعصبه للمذهب السلفي في كتاب الله وصفاته في اليهودية والنصرانية والإسلام. وبالمناسبة الدكتور أحمد حجاز السقا وإن كان كتب في الأشعرية وأيدها ونصرها وضاد المذهب السلفي، لكنه في الحقيقة متخصص في باب آخر من أبواب العقيدة، وهو باب مقارنة الأديان، فله كتب كثيرة وقوية في باب مقارنة الأديان والرد على النصارى على وجه الخصوص. قال وكنت ضد المذهب السلفي لأن جمهور المسلمين ضده، الشيعة والمعتزلة والخوارج وطائف من أهل السنة تلقف بالخلف تميزا لها عن السلف، كل هؤلاء ضد المذهب السلفي. يعني كأنه يقول أنا لم أكن ضده إلا لأن الناس ضده، وأنا في الحقيقة غير صحيح. يعني إنسان عالم وإنسان متخصص في العقيدة لا ينبغي يعني أن يذهب بنفسه هذا المذهب أو أن يسلك بعقلي هذا المسلك. قال وذات ليلة كنت جالسا أتأمل في السماء وما فيها من عجائب، فأدى ذلك التأمل إلى البحث في ذات الله وصفاته، وهداني الله عز وجل إلى أن المذهب السلفي في ذات الله وصفاته هو الحق المبين، وسوف إن شاء الله أفرد بحثا خاصا في هذا الأمر في كتاب. ثم قال في موضع آخر من الكتاب قال وأنا أشهد أن علماء الدين في المملكة العربية السعودية على تقوى من الله ورضوان، وأنهم يخشون الله ويعملون على إرضائه دائما ويراقبونه في السر والعلانية، وليت علماء الدين في العالم كعلماء الدين في السعودية إذا تصلح الحياة الدنيا. قد يقول قائل لماذا ذكر علماء الدين في السعودية فقط؟ أنا أقول لسببين. السبب الأول أنهم شئنا أما بينهم الأكثر وجودا الآن في تقرير عقيدة السلف ومنهج السلف، وإن كانت مذاهبهم والحمد لله كلها مأخوذة من ابن تيمية وابن القيم وهما من أئمة الشام وأهل الشام، لكن هم عاشوا منذ 300 سنة أو نحو من ذلك في بلاد نجد ثم في بلاد الحرمين، وانتشرت أنوار هذه الدعوة المباركة في كل أنحاء الدنيا. الشيء الثاني أنه أراد الرد على تهمة وفرية سمعنا مثلها أمس ورددنا عليها، أن علماء الوهابية كانوا يقتلون الصوفية وكانوا يفعلون، وبعضهم يزعم ويدعي أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قال عن القبر النبوي قال أخرجوا هذا الجسد من هذا المسجد إلى آخر كلام، الحقيقة يعني يدل على أن قائل ذلك لو قاله لا تقوى ولا دين ولا ورع عنده فالحقيقة أن هؤلاء العلماء لم يقولوا ذلك ولم يخطر ببالهم ذلك، بل هم في حمايتهم للتوحيد أرادوا يعني إعطاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام المكان التي جعلها الله له. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم الغلو في الدين، والله في القرآن قال لا تغلوا في دينكم. فالصوفية يتصورون أن التعظيم بالغلو، ونحن نعتقد أن التعظيم بجعل رسولنا عليه الصلاة والسلام في المكانة التي أنزله الله تعالى إياها. فأراد بهذه الكلمة أن يبين أن هذا الذي افتري عليهم باطل، وأن تقواهم وخشيتهم وخوفهم من الله يمنعهم أبد الدهر عن أن يقولوا مثل هذه الأقاويل وأن يفعلوا مثل هذه الأفاعيل أو أن يخطر حتى على بالهم مثل هذه الكلمات والمعاني. فكيف إذا كان الضد هو الموجود، وكانت عقيدتهم هي الصحيحة، وكان مذهبهم هو المذهب الحق الذي يجب أن يرجع إليه كافة الخلق؟ هكذا علمنا سلفنا الصالحون، هكذا تعلمنا ونتعلم الرجوع إلى الحق والخضوع عند أبوابه وأعتابه، لا نبالي ولا نهتم ولا نغتم. إذا أخطأنا أن نقول أخطأنا، وإذا غلطنا أن نقول غلطنا، وإذا تبين لنا باطل أن نقول كنا في كيت وكيت على باطل. فوالله لن يزيد الرجوع إلى الحق صاحبه إلا رفعة وإلا علوا، ولن يزيده إلا مكانة وسموا. أما الاستكبار والإصرار والمجادلة والمجالدة على ما يظنه صاحبه حقا وليس هو من الحق في شيء، فوالله لن يكون منه ولا من ورائه إلا السوء والبلاء والعياذ بالله. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأفسح المجال لشيء من السؤال فيما بقي من الوقت وهو ليس بالكثير، لعل الله ينفعني وإياكم بالعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. مباشرة إلى سؤال. مباشرة إلى الجواب، تفضل. شكرا. نقطة ملخصة من بيانكم في مجلس الماضى أن إثبات لوازم الصفات ليس من التأويل. نعم شيخ. نعم. السؤال. ليس من التأويل إذا أثبت أصل الصفة، أما الاكتفاء باللازم دون إثبات أصل الصفة فهو لا شك إن لم يكن تأويلا فهو سبيل إلى التأويل. هل بقي عندك من السؤال شيء؟ لا. أم انتهى السؤال؟ نعم. يعني السؤال يعني الحقيقي، تفضل. هل جميع لوازم الصفة هي صفات الله نفسها؟ لا. نعم. لازم الصفة هو المعنى المترتب عليها. أنا الآن كما ذكرنا ولله المثل الأعلى، أنت قلت كلمة فضحكت أنا منها، أليس اللازم الأولى والأول في ضحكي من هذه الكلمة موافقتي لك؟ لو لم أكن موافقا لغضبت. أليس الصفة أو المعنى اللازم من غضبي عليك هو عدم موافقتي لك؟ أليس اللازم من الضحك هو الرضا؟ أليس اللازم من الغضب هو السخط وعدم الموافقة؟ وهكذا الصفة ولازمها. الآن الأشاعرة في كثير من الصفات ردوها إلى الإرادة، قالوا الضحك إرادة الرضا، الغضب إرادة الانتقام، وهكذا. طب والإرادة؟ أليس الخلق عندهم إرادة؟ نعم. كيف؟ إرادة غير إرادة، إرادة الخلق غير إرادة الخالق، وغضب الخلق غير غضب الخالق، ضحك الخلق غير ضحك الخالق، ما المشكلة؟ لكن هؤلاء كما قلت لأن شبهة التشبيه غرست، بل غرزت، تعرفون الفرق بين غرست وغرزت؟ لأن شبهة التشبيه غرزت، أي دخلت إلى أعماق القلوب والعياذ بالله، فهم لم يستطيعوا أن يخرجوا منها أو ينفكوا عنها. لذلك ما من صفة تأتيهم إلا وتمر أول ما تمر بقناة التشبيه، ثم يريدون التخلص منها فيقعون بالتحريف، فما إن ينتهوا من التحريف إذا بهم معطلة، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. فإذا ننتقل إلى سؤال آخر. سؤال واحد. فإذا رجع إليك الدور رجعنا إليك به. نعم. من عنده سؤال آخر؟ سؤال مهم. تفضل. هل أنت سؤالك بسؤالين؟ سؤال هل ذكر صفات من صفات الله مع الإشارة إلى أدعين من أعضائنا هل هو يعتبر من التشبيه؟ هذا سؤال جيد. واضح السؤال أم أعيده؟ سؤال واضح. نقول قد صح في السنة حديثان، أن في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله الجبال على أصبع والأرض على أصبع، ويشير إلى أصابعه. وفي حديث آخر وكان الله سميعا بصيرا، يشير إلى سمعه وبصره. لكن هل هذا فيه تشبيه؟ حاشا وكلا، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام تحقيق معنى الصفة بما يفهمه السامع، يعني هو سمع، من حيث سمعك تفهم السمع. لو لم تسمع أنت هل تتصور السمع كيف يكون؟ لو لم ترى أنت هل تتصور الرؤية كيف تكون؟ وهذا ذكرني بقصة ذكرها بعض الأفاضل، قال مثل الأشاعرة كمثل إنسان كفيف أعمى، فجأة رد إليه بصره أو بدأ يبصر فلم يرى إلا خرطوم فيل. هنا ما شاء الله الفيلة ملأت السهل والجبل. فكان إذا قيل له جاءت الطائرة قال كيف هي بالنسبة لخرطوم الفيل، لأنه لم يرى إلا خرطوم الفيل. جاء الفأر كيف هو بالنسبة لخرطوم الفيل. جاء كذا، لأنه ليس عنده من الغائب إلا إدراك ما شاهده، وهو هذا الشيء الذي يقيس كل شيء عليه. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ممتلئي القلوب بالتنزيه، بتنزيه الرحمن سبحانه وتعالى وتعظيمه. فإذا قيل هذا الكلام أمامهم فلا يرد البتة على قلوبهم أو عقولهم أو نفوسهم أي معنى من معاني التشبيه. لكن أنا أقول اليوم في هذه الأزمان، بل قبلها بأزمان، هل يجوز أن نفعل هذا الفعل نفسه أمام عوام الناس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قلوبهم ليست كقلوبهم وعقولهم ليست كعقولهم. هل قلوب الخلف كقلوب السلف؟ هل عقول الخلف كعقول السلف؟ هل تنزيه السلف كتشبيه الخلف؟ حاشا وكلا. لذلك نقل عن بعض الأئمة قال من قال كذا وأشار إلى عضو يقطع هذا العضو ويبتر. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن إلى حسم مادة التشبيه وإعانة الناس على الخير الذي هم فيه. هذا الذي ينبغي أن يفهم ولا يفهم غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. سؤال. قف. تفضل. وجدنا في بعض الشروح أن معنى ابتغاء وجه الله ابتغاء مرضاة الله، هل هذا من التأويل أو؟ إذا أثبت هذا المفسر صفة الوجه ثم جعل هذا المعنى من اللوازم نقول لا إشكال. لكن إذا ذكر المعنى فقط دون إثبات صفة الوجه فهذا لا شك ولا ريب باب إلى التأويل، إلا إذا كان في مواضع أخرى من تفسيره قد بي أثبت صفة الوجه، فهو حينئذ غير مطالب في كل موضع أن يذكر كل جزئية ذكرها في كل موضع. والله تعالى أعلى وأعلم. أفشل إذن لا يجوز أن نترجم باللغة الإندونيسية بمرضاة الله كذلك وجه الله. يجوز إذا ذكرت إثبات صفة الوجه، أما إذا لم تذكر ذلك فهذا لا شك فيه خطأ. نعم. بارك الله فيك. من عنده سؤال؟ أنا زين. تفضل. طيب، هناك كلام لابن الجوزي عن إمام أشعري فيه أشياء بحاجة إلى توضيح. قال إمام ابن الجوزي في المنتظم، يعني كان على مذهب المعتزلة زمنا طويلا، يعني كان أبو الحسن، ثم عنا له مخالفتهم وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس وأوجبت الفتن المتصلة، وكان الناس لا يختلفون في أن هذا المسموع كلام الله وأنه نزل به جبريل على محمد. الإشكال بعد هذه الفقرة. فالأئمة المعتمد عليهم قالوا إنه قديم، والمعتزلة قالوا هو مخلوق، فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا مخلوق، وقال ليس هذا كلام الله، إنما كلام الله صفة قائمة بذاته، ما نزل ولا هو مما يسمع، وما نزل وما زال منذ أظهر هذا خائفا على نفسه لخلافه أهل السنة، حتى إنه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذرا من القتل، ثم تبع أقوام من السلاطين مذهبه وتعصب له وكثر أتباعه، حتى تركت الشافعية معتقد الشافعي رضي الله عنه ودانوا بقول الأشعري. يعني إمام ابن الجوزي ذكر أن آخر عهد أبي الحسن يوافق المعتزلة، ثم من الذي سيقتلونه ومن أهل السنة في عهده، ثم هل معتقد الشافعي حين ذاك يعني منتشر حتى يقول هذا كله؟ يتوجه الجواب عليه بكلمة واحدة، أن أبا الفرج بن الجوزي لما ألف كتابه المنتظم كان مضطرب العقيدة ابتداء، بل كان أميل إلى عقيدة الأشاعرة التي هي عقيدة الكلابية وليست عقيدة أبي الحسن الأشعري التي انتهى إليها في كتابيه، بل في كتبه الرسالة إلى أهل الثغر والإبانة ومقالات الإسلاميين. هذا أمر يكاد يكون متفقا عليه، فكلام ابن الجوزي يناقض هذا القدر المتفق عليه في تأليف ابن الجوزي هذه الكتب. والإمام ابن الجوزي رحمه الله انتقده شيخ الإسلام تيمية كثيرا، وانتقده الإمام الذهبي، بل إن الإمام ابن رجب الحنبلي نقل في ترجمة ابن الجوزي كلمة لأحد الأئمة اسمه أبو إسحاق العلفي، ينصح فيها ابن الجوزي في رسالة له وجهها إليه، ينصحه فيها بعدم الخوض في التأويل وعدم الدخول في التأويل، وكيف أنه خالف إمامه رحمه الله. وإن كنت قد استلمحت من كلمة ذكر شيخ الإسلام تيمية أن ابن الجوزي في آخر عمره ألف كتابا سماه مناقب أصحاب الحديث أو الانتصار لأصحاب الحديث، كأن فيه رجوعا لمنهج السلف وعقيدة السلف، وإن كان أكثر المنتشر من كلام للجوزي في كتبه هو عقيدة الأشعرية، وبخاصة في كتابه الذي انتصر له وبه كثيرا وكثيرا الأشاعرة المتعصبون في هذا الزمان، وهو كتاب ماذا؟ دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه. هذا كتاب نشره وانتصر له وبه كل أشاعرة هذا الزمان، ورأيت في نسخة خاصة عند شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ردودا شبه كاملة على هذا الكتاب، فنسأل الله أن يرحم علماءنا ومشايخنا. وكلمة ابن الجوزي في تاريخه هذه حقيقة تحتاج إلى نقد، لا أقول في كل كلمة بل في كل جملة منها، لأنه أقالها وكتبها منطلقا من تصوره هو للعقيدة وليس منطلقا من وصف حال الأشعري والعقيدة في عصره. وعقيدة الشافعي التي كان عليها ليست هي العقيدة الأشعرية التي ينتسب إليها الشافعية من بعده. عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله عقيدة السلف، والمنتشر على الإمام الشافعي في كتب العقيدة السلفية أعظم مجالات ومقامات العقيدة، حتى إنه في أول فقرة من كتابه الرسالة ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه. فجعل وصف الله لنفسه من أعظم مقامات الكمال، والحمد لله ذي الجلال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.